الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبأسانيدكم للإمام النووي رحمه الله تعالى وإياه. قال الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فهذا الحديث حديث صحيح، وهذا مما سمعه الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما وإحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وحفظه. وعندما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام كان عمر الحسن كم من سنة؟ 7 سنوات تقريبا. وطبعا هذا الحديث خرجه أبو عيسى وقال حسن صحيح، خرجه أبو عيسى والنسائي والإمام أحمد وابن حبان والحاكم من طريق بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي، وكلهم ثقات، بريد بن أبي مريم ثقة وأبو الحوراء أيضا. نعم، وهو ربيعة بن شيبان. نعم، وفي هذا الحديث يعني تنبيه عظيم، قاعدة عظيمة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الأمور 3 أقسام كما تقدم في حديث النعمان بن بشير: إما أمر واضح كالشمس في حله وإباحته ومشروعيته، فهذا ماذا؟ نعم، حلال وافعله، قد يكون حتى في جانب العبادات، يعني أمر مشروع عبادة فهذا افعله، وإما أن يكون عكس ذلك وهو معلوم حرمته أو شيء محدث ليس عليه دليل أو أمر جاء النهي عنه، خل نقول جاء النهي عنه فهذا اتركه، وإما أمر ماذا متردد بين هذا وذاك. فإذا الحديث يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى. فأحد هذين الحديثين يكمل الآخر، حديث الحسن وحديث النعمان، أحدهما يبين الآخر ويكمله. فهذا الحديث قاعدة عظيمة من القواعد التي بيّنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن المسلم اقتصر سار عفوا طبق هذا الحديث وسار عليه، فترك ما يريبه إلى ما لا يريبه، لا ترك المعاصي والسيئات والمشتبهات، وأصبح بعيدا عنها، ولا يفعل إلا ما كان خيرا محضا، أو ما كان أمرا مشروعا واضحا، أو ما كان شيئا حلالا بينا، فلا أفلح ونجح. نعم، وقع في الشبهات وقع في الحرام ولا مثل الراعي؟ من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. نعم، الراعي الذي يرعى حول الحمى لابد أن الغنم ماذا؟ نعم، تدخل تتجاوز. نعم، فراح يقع في الحرام، الشبهات تقود إلى الأمور المحرمة. نعم. الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. طبعا هذا الخبر خبر مشهور كما تعلمون، ولكنه ضعيف لا يصح. الصواب أنه عن الزهري عن علي بن الحسين مرسلا وليس بموصول، فالصواب أنه مرسل، هذا هو الصواب. طبعا رواه قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قرة بن عبد الرحمن لا يحتج به، قرة له وشاة استنكر منها هذا. رواه قرة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فجعله موصولا. وخالفه أصحاب الزهري منهم الإمام مالك وغيره، فجعلوه عن الزهري عن علي بن الحسين، علي بن الحسين معروف بزين العابدين، فكان مرسلا وليس بموصول. نعم. وأما معنى هذا الخبر فمعناه صحيح، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الشيء الذي لا يعنيك اتركه ولا تشغل أو ولا تشغل بالك به. فبالتالي راح يعني تتخلص من أشياء كثيرة، قد تفتح، قد تنشغل بشيء ما لا يعنيك فينفتح عليك باب ماذا؟ قد يكون باب شر، نسأل الله العافية والسلامة. فالشيء الذي لا يعنيك تركه، على الأقل يعني لا يذهب وقتك في الانشغال بهذا الأمر. نعم. طبعا هذا الحديث حسنه النووي رحمه الله، والصواب أنه ليس، الصواب أنه ضعيف. نعم المعنى صحيح. نعم تفضل. الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. نعم هذا الحديث خرجه الشيخان من حديث قتادة عن أنس، فهو حديث صحيح، وهو أيضا قاعدة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي رواية لجاره. وهذا فيه تأكيد لمعنى الأخوة وللعمل بالأخوة التي جعلها الله عز وجل رابطة فيما بيننا. تقدم لنا أن النصوص جاءت بثلاثة أمور: إما أن تجعل إخوانك المسلمين مثل ماذا؟ مثل نفسك، ولا تقتلوا أنفسكم، أو يخرجون أنفسهم من ديارهم، عفواً يخرجون أنفسهم من ديارهم، شو المقصود؟ إخوانهم، المقصود إخوانهم. وعلى هذا أيضاً والله أعلم معنى الآية الكريمة: إذا دخلتم بيوتاً فسلموا على ماذا؟ على أنفسكم. يعني بعض جاءنا بن عمر كان إذا دخل رأى أحد أو لم يرى سلم، الذي يبدو والله أعلم سلموا على أنفسكم أي على إخوانكم المؤمنين إذا وجدتموهم في هذه البيوت. فينزل الأخ منزلة النفس، الثاني أن ينزل منزلة ماذا؟ الجسد. الآن خلنا في الجسد، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فمرتبط، أنت مرتبط بإخوانك كالجسد الواحد، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. الثالث الأخوة، تعامل معاملة الأخ، يعني ما تعامل معاملة نفسك دون ذلك يعني هنا، لكن في النصوص الأخرى أنك تجعله مثل نفسك، وهذا أقصى شيء. نعم. هذا في دليل على الإيمان بالنفس. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، فلا شك أن كلما زادت هذه المحبة كلما زاد الإيمان، وكلما نقصت نقص الإيمان. نعم. وجابر بن عبد الله. نعم صحيحة، فالصحيح صحيحة. نعم صحيح، هو يعني هنا المعنى واحد. نعم ها في الصحيح، في الصحيح. نعم المعنى واحد يكون. نعم. الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه. رواه البخاري ومسلم. هو طبعا رواية جارة هذه في مسلم لجاره أو أخيه، لجاره أو أخيه، وجاره المسلم هو ماذا يعتبر؟ أخوه، هذا أخوه، فهذه رواية بالمعنى يعتبر أخوه، ولا شك رواية المجزوم بها يعني تكون لا شك هي الأصح، تكون هي الأصح. نعم. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. إذن تعلمون أن العقوبات قد تصل إلى القتل فما دون ذلك، فالعقوبات التي تصل إلى القتل لا تكون إلا في هذه الأشياء الثلاثة: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، الزاني إذا كان ثيبا وزنا نسأل الله العافية والسلام يرجم حتى الموت، فإذا دمه حل، دمه حل. والثانية النفس بالنفس، إذا طالب أولياء الدم بالقصاص فإنه يقتل القاتل، فهذا فيه حل دمه. والتارك لدينه، المفارق للجماعة، فالذي والعياذ بالله يرتد فإنه يستتاب، إن تاب وإلا يقتل، وإلا فإنه يقتل. نعم. ما زاد على هذه الأمور الثلاثة إذا ثبت بالنص فيضاف إلى ما جاء في هذه الأمور الثلاثة، يعني مثلا إذا وجد الإنسان والعياذ بالله رجلا في بيته فذهب جمع من أهل العلم لأنه يقتل، أي هذا الذي دخل في بيت الإنسان ودخل على محارمه ودخل على عرضه ودخل في بيته، وعبد الله بن عمر قام إلى رجل دخل في بيته بالسيف سلطان يريد أن يقتل حتى منعوه منه، وهو داخل يريد أن يسرق الله فحتى منعوه منه. الساحر، نعم الساحر يدخل في التارك لدينه، لأن السحر يعني نعم كفر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. أنت تقصد الأول؟ والله ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقتل، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقتل. طبعا في شيء أوضح من هذا هو الصائل الذي يصول على الغير، الصائل يا أستاذ إسلام غير، الصائل غير، والذي يوجد في البيت غير، الصائل هذا بأي مكان يصول على الإنسان، فهذا أيضا إذا صال عليك ومعه السلاح فإن بادرت إلى قتله هل عليك شيء؟ ليس عليك شيء، فهذا لكن ممكن أن يدخل في ماذا؟ يعني ألقى النفس بالنفس، هو بعد إلى الآن ما قتل لكن قد ماذا؟ نعم قد يقتل في مثل هذه الحالة. طبعا هناك من أهل العلم من يصل بالتعزير إلى ماذا؟ إلى القتل، يصل بالتعزير إلى القتل، هناك من يرى ذلك كالإمام من تيمية يصل بالتعزير عنده أحيانا إلى القتل. يقتله رب البيت، رب البيت، نعم هذا يعني هذه المسألة هي محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم. هناك من يرى أنه لو قتل هذا الذي وجد في البيت داخل على المحارم وقتل أن الذي قتل ليس عليه شيء، هناك من يرى ذلك أن ليس عليه شيء، وهناك من لا يرى ذلك، المسألة محل خلاف بين أهل العلم. نعم. الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. نعم. بالنسبة للحديث الرابع عشر خرجه الشيخان من حديث الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا كما تعلمون قاعدة من أعظم القواعد في سلوك الإنسان وفي سير الإنسان، إما أن تقول خيرا وإما ماذا، وإما أن تصمت. إن لم يكن هذا خير إذن دعه اصمت، وإن كان خيرا فتكلم به أو افعله. وبالتالي لو سار الإنسان على هذا المنهج العظيم إذن راح يحفظ ماذا؟ راح يحفظ لسانه. وفي حديث معاذ بن جبل إن الذي يكب الناس على مناخرهم إنما هو ماذا؟ حصائد ألسنتهم، حصائد ألسنتهم. وفي الحديث الآخر حديث أبي هريرة أن رجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، ويتكلم بالكلمة أيضا عكسه من رضوان الله يبلغ فيها ما بلغ من المنزلة العالية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا منهج عظيم جدا، فليقل خيرا أو ليصمت، إما أن تقول خير وإما أن تصمت. وفي الحقيقة أن مثل ذلك يحتاج إلى مجاهدة للنفس، يحتاج إلى مجاهدة للنفس. وقد أدركنا ناس رحمة الله عليهم لا يتكلم إلا إذا ماذا؟ إلا إذا سئل. لا يتكلم إلا إذا سئل، لا يتكلم، هو من أهل العلم، من كبار أهل العلم، لا يتكلم إلا إذا سئل. ومنهم أيضا من إذا سئل لا يجيب إلا بعد ماذا؟ يبحث المسألة. وقد ذكر عن الخطيب البغدادي هذا الشيء، أن أدركت بعض أهل العلم هكذا، كان الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري رحمه الله إذا سألت لا يجيب، إما أن يأتي بكتاب يقرأ كلام أهل العلم عليك من الكتاب، وإما أن يقول إذا واحد لا عليك نبحث لك المسألة. فذكر عن الخطيب البغدادي رحمه الله أنه ما كان يجيب مباشرة. فمثل ذلك تحتاج إلى مجاهدة، تعود النفس، تعويد النفس. وفي الحقيقة يعني الأخلاق، لعل الابن نايف أيضا ينتبه، أكثر ما يتأثر الإنسان مو بالكلام النظري وإنما بماذا؟ بشيء عملي. وتقدم لنا الحديث الصحيح الذي دائما نكرره، وهو من جوامع كلمة: قل آمنت بالله ثم استقم. خلاص اعمل، استقم، قل آمنت بالله، لا يكثر الإنسان من الكلام، قل آمنت بالله ثم استقم على ذلك. فلا شك أن الأخلاق وهذه الصفات تؤخذ بالمجالسة وبالجلوس مع أهل الأخلاق العالية والآداب الرفيعة، فالإنسان يتأثر بهم أكثر. وكما تقدم في حديث أبي وائل عن عمار بن ياسر أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنًا من فقه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. الآن الأمر بالعكس، يطيل الخطيب الخطبة ويقصر من ماذا؟ من الصلاة. فهو أرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى الجانب العملي. فأقول الأمر هذا، هذه الأشياء تحتاج إلى 3 أمور: أن تفهمها من الناحية النظرية، الأمر الثاني إذا أمكن أن تجالس من كان متصف بهذه الأخلاق والصفات الجميلة والآداب العالية، فهذا يؤثر أكثر. الأمر الثاني هذا. الأمر الثالث أنك تجاهد نفسك حتى تتصف بذلك. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذا الأمر. ثم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. نعم، فإكرام الجار هذا أمر مطلوب، وتعلمون مكانة الجار في الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام ما ترى هذه الشريعة ما تركت شيء فيه خير إلا وقد دلت عليه، ولا شر إلا وقد حذرت منه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم، فهذا فيه إكرام الضيف والإحسان إليه بقدر ما يستطيع عليه الإنسان. نعم. فتلاحظون كل هذه من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، وهي أمور عظيمة جدا، ونحن في حاجة شديدة إلى سماع هذه النصوص، ونسأل الله عز وجل أن يجعل حجة لنا لا علينا. نعم. الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. هذا طبعا الحديث رواه أبو حصين الأسدي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن هذا الرجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فطلب منه الوصية، قال لا تغضب، قال وغير ذلك يبغي بعد زيادة، قال لا تغضب، يبغي زيادة، قال لا تغضب، فما زاد على ذلك عليه الصلاة والسلام. وعندما الإنسان يتأمل بجوابه عليه الصلاة والسلام يرى الخير قد جمعه له، لأن كثيرا ما يكون الغضب هو السبب في ماذا؟ هو سبب في المشاكل والشر والفساد وما لا يحمد عقبه. فإذا الإنسان ملك نفسه عند الغضب بإذن الله راح يتجنب هذه الأمور. وما أكثر ما يكون سبب الطلاق ماذا؟ الغضب. ثم إذا بعد ذهاب الغضب عنه يندم ويريد أن يبحث عن مخرج وعن حل وعن ويكون هو الذي تسبب. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. فانظروا إلى حسن إرشادات عليه الصلاة والسلام. هذا يقولون هذا وزير ما يسمى التعليم الياباني، وهذا في هذه الأوقات سمعت شخصا في الإذاعة كان مسؤول بالتربية، قال سألت الوزير هذا الياباني أنت ماذا تريد من التلاميذ من الطلاب؟ قال نريد حسن الأخلاق. هذا ماذا قال عنه عليه الصلاة والسلام قبل 1400 سنة؟ إنما بعث لكي وتم مكارم الأخلاق. شوف هذا الكافر بعقله أراد من التلاميذ هذا شيء، حسن الأخلاق. هذا الإسلام قد سبق. يعني الآن الناس يرسلون وفود، أو الدول التي تنتسب إلى الإسلام ترسل وفود إلى اليابان إلى أمريكا إلى بريطانيا، وترسل طلابها وفلذات أكبادها، وحتى يتعلمون العلم في ديننا، العلم في ديننا. لكن مع الأسف الآن المنهج التعليمي يركز على ماذا؟ على الناحية المادية. هذا يركز التركيز فيه على الناحية المادية، يركز فيه على الناحية المادية. ولذا الآن شوفون هالمشاكل وهالشر وهالفساد وهال هذا كله بسبب ضعف الناحية. نعم في لا شك في أشياء فيها خير بحمد الله، في دين وفي، لكن لابد أن تعطى هذه أكثر. يعني الطالب عندما يكون عليه 13 حصة ولا 14 حصة هو ماذا يمسك منها الحصص الكثيرة؟ هذه لا شك راح تكون مزاحمة للدين. فإذا حنا ينبغي لنا إذا لم نستطع على تصليح هذه المناهج نحن نضع مناهج لأنفسنا ولأولادنا. فينبغي الإتيان بالذات بالأولاد، ويأتي الإنسان بنفسه لتعلم القرآن لتعلم السنة النبوية، فهذا فيه الخير كله. نعم. الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. تلاحظون يعني جمال هذا الكلام وقيمته. يعني تلاحظون هذه الأحاديث حديث عظيمة جدا. لو أن الإنسان عمل بما فيها لحصل خير الدنيا والآخرة، فهذه كنوز عظيمة. ولذا في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الأحاديث كنوز تحتاج منا إلى أن نبحث عن هذه الكنوز حتى نستفيد منها، وذلك يكون بالعمل. فهنا عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء، على الإنسان أن يحسن، وهذا موجود في القرآن العظيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بعد شل في غير ذلك الحسن وأحسن، قولوا للناس حسنا، ادفع بالتي هي أحسن. فهذا مأخوذ من القرآن العظيم. نعم. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني حتى في القتل مأمور الإنسان بأن يحسن، حتى في القتل مأمور بأن يحسن حتى في القتل. وأما إحراق الناس وتصوير هذا ونشر بين الناس، فهذا يجعل الناس ينفرون من الإسلام والدين، هذا يجعل الناس ينفرون من الإسلام والدين. عبد الله بن أبي بن أبي سلول رأس المنافقين، طلب بعض الصحابة أن يقتل عبد الله بن أبي، حتى ابن عبد الله، فقال عليه الصلاة والسلام لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، في الحديث الصحيح. انظر ماذا دخل عليه الصلاة والسلام على سعد، فقال انظر ماذا قال أبو حباب، ويعني به من؟ عبد الله بن أبي ابن سلول، يقصد به عبد الله بن أبي بن سلول، كناه أبو حباب. فأيضا عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فهذا يجعل الناس لا يأتون إلى هذا الدين. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ذكر أعظم الأشياء، إذا غيرها من باب ماذا؟ إذا كان المسألة حتى في القتل، إنسان محكوم عليه بالقتل والذبح ومع ذلك أحسن، سواء كان إنسان أو كان حيوان. نعم. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وإذا أراد أن يحد الشفرة لا يحد الشفرة أمام ماذا؟ أمام البهيمة، لا تحد الشفرة أيضا أمام البهيمة، ولا تذبح البهيمة أمام ماذا؟ أمام أختها، أمام غيرها. البهائم أيضا تتأثر، البهائم تتأثر، فلا تذبح أيضا أمام غيرها. فلا بد الإنسان أن ينتبه إلى ذلك. يعني الآن ما يقال بحقوق الحيوان وما شابه ذلك، هذا كله قد جاء الإسلام بأحسن من ذلك، وقبل ذلك، وقبل أن يهتدي هؤلاء إلى ذلك. إذا كان امرأة بغي زانية دخلت الجنة في كلب سقته من العطش، وجدته عطشان يأكل الثرى من العطش فسقته، فغفر الله لها، وهي امرأة زانية بغي. والعكس بالعكس، المرأة التي دخلت النار بسبب هرة حبستها، الهرة يعني ما لها قيمة، حتى جاء في صحيح مسلم النهي عن ثمن الهرة، نهى عن ثمن الكلب والسنور، السنور هي الهرة، ومع ذلك دخلت هذه النار بسبب ذلك. نعم. فأيضا هذا حديث عظيم، فعلى الإنسان أن يحسن في كل أموره، على الإنسان أن يحسن في كل أموره، في دقيق الأمور وفي كبيرها، في دقيقها وفي عظيمها. نعم. عن أبي ذر جند بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. نعم. هذا الحديث الكلام عليه من جهتين، أولا الإسناد ثم المتن، إن وقع فيه اختلاف هل هو عن أبي ذر أو عن معاذ بن جبل، والإسناد أيضا وقع فيه اختلاف آخر. فهو قد رواه سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت، وكلاهما ثقة جليل، عن ميمون بن أبي شبيب وهو أيضا ثقة، عن أبي ذر. ميمون يعني يشك في سماعه من أبي ذر. محمود بن غيلان ذكر أن الصواب عن أبي ذر وليس عن معاذ بن جبل. هذا أمر. الأمر الثاني أنه جاء مرسلا حبيب عن ميمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر، قال الدارقطني هذا المرسل هو الأرجح، فرجح لعل الشيخ حسن ينتبه رجح المرسل على الموصول، ولذا نسخ الترمذي اختلفت في حكمه عليه في نسخ حسن وهذا الأصح إنما صححه، وفي بعض النسخ حسن صحيح. قال ابن رجب بعيد أن الترمذي يعني يصححه، هذا بعيد. أما الحاكم فطبعا صححه الحاكم، فالصواب الله أعلم أن هذا مرسل، لكن هذا المعنى معنى صحيح. اتق الله حيثما كنت، والأمر بتقوى الله هذا في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وهذا في القرآن العظيم، يدرؤون بالحسنة السيئة، هذا وصف المؤمنين وصفهم الله عز وجل بذلك، يدرؤون بالحسنة السيئة. وهذه ترى قاعدة مهمة، كل بني آدم خطاء، فإذا أردت أن تمسح الخطأ ترى لا شك أن المعصية تجر إلى غيرها، ينكت في قلب الإنسان نكتة سوداء، قد تكون معصية تجر إلى الكفر نسأل الله العافية والسلام، وإن كانت هي في الأصل ليست كفر، قد تكون معصية يعني صغيرة، لكن الإنسان يتساهل فتدعوه إلى أكثر وأكبر، يتساهل مثلا في شيء ليس بمعصية يترك النوافل، ثم بعدين يجعل هذا يتساهل في ماذا؟ في الفرائض، يترك نوافل الصلاة وراتبها، ثم هذا يدعو إلى أن يتساهل في الصلاة، ثم هذا يدعو بعد ذلك إلى تركها. ترى المعصية لها شؤم نسأل الله العافية والسلام، ولذا تجد الإنسان إذا فاتت الصلاة في يوم تكون نفسه ماذا؟ نعم نفسه خب فيها يعني ما فيها إقبال، فيها تكاسل، فيها كذا، فإذا أردت أن تمحو ذلك افعل حسنة. أنت فاتك اليوم صلاة الصبح بادر في صلاة الظهر تكون أول الناس بإذن الله، هنا تمحو تمحو هذه السيئة. فهذه قاعدة ينبغي للإنسان أن يسير عليها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وقد ثبت في حديث زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أن أفضل ما أعطي، سئل الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل ما أعطي الإنسان، قال خلق حسن. فمخالقة الناس بالأخلاق الحسنة هذا أمر واجب ومطلوب. نعم فضل. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أو تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصاب ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم، هذا الحديث طبعا حديث عظيم، وقبل أن نأتي إليه لعل الشيخ حسن أيضا ينتبه، أول حديث الآن مر علينا من 40 ضعيف، ما هو أو فيه ضعف؟ حديث ماذا؟ حديث أبي ذر اللي تو قبل قليل: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. الدارقطني رجح أنه مرسل، وأبو عيسى صوب برجب أنه لم يصححه، ولا الباقي كلها صحيحة من حسن سام المرء. نعم هذان حديثان، هذان حديثان. نعم عندنا هذا حديث ابن عباس وهو حديث عظيم. قال أبو الفرج بن الجوزي: تدبرت هذا الحديث فكاد عقلي أن يطيش، يقول تدبرت هذا الحديث فكاد عقلي ماذا أن يطيش من حسن ما في هذا الحديث ومن المعاني الجميلة ومن المنهج الذي وسم في هذا الحديث للإنسان في سيره إلى الله والدار الآخرة، فهو حديث عظيم. هذا الحديث علمه الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عباس وكان غلاما، وعندنا قاعدة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعامل الصغار معاملة ماذا؟ الكبار. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يكني كما يكني ماذا؟ كما يكن ماذا؟ الكبار. أسامة ولا على جيش فيه أبو بكر وعمر وهو لازال فتى شاب. الحسن وهو صغير قال له كخ، ألم تعلم أن لا نأكل الصدقة؟ يخاطب مخاطبة الكبير، فهذا كان من هدي عليه الصلاة والسلام. الآن يعني يبغون نظريات في التربية والتربية والتربية، النظريات كلها في الكتاب والسنة، كلها في القرآن والسنة. فمن أعظم ما يربى به الأطفال أن تعاملهم معاملة الكبار، تقول والله هذا ابعاده صغير ما يفهم، هذا أتركه فابعاده صغير ما يفهم، هذا العبارة الدارجة مع الأسف. لا، هذا يفهم، وقد الإنسان قد هو صغير يحفظ هذا الشيء ولا يحيط به، ثم إذا كبر ماذا؟ نعم، تجد أنه نعم عرف هذا الشيء وأحاط بما فيه. يا غلام إني أعلمك كلمات، هذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام، أنه قدم له بماذا؟ بمقدمة لهذه الكلمات، حتى يكون أدعى إلى ماذا؟ إلى تشوق السامع إلى تعلم هذه الكلمات، كمثل ما قال لأبي بن كعب: سوف أعلمك أعظم سورة في القرآن. يوم أراد أن يخرج قال: ما هي؟ يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، هو تشوق هنا، يريد أن يعرف ويريد أن يتعلم، فهذا فيه التشويق. احفظ الله يحفظك، حفظ الله بحفظ أوامره سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا مثل ما جاء في حديث عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب أن في الإحسان قال: نعم، ماذا قال؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. إذا وجدت الله تجاهك هذا يدعوك إلى مراقبة الله والتعلق به وعدم معصيته، هذا الثمرة. بحفظ أوامر الله، إذا حفظت أوامر الله هنا الثمرة، تجد الله تجاهك، الله معك جل وعلا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولذا جاءت النصوص أن من أنزل حاجة بالله الله يقضيها له، وإذا أنزلها بالناس وكله إلى الناس. نعم، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء. هذه قصة واقعية. شخص يبحث عن وظيفة بعد أن تخرج، يبحث ما وجد، فذهب إلى بعض أهل العلم فقال له قبل الفجر صل وادعو الله، ففعل ذلك، فذهب إلى مكان قد ذهب إليه في الأول. فعندما جاء قالوا: أين أنت؟ نبغيك. بينما هو في المرة الأولى ماذا؟ مرده. المرة الثانية قال: أين أنت؟ نبغيك. فإذا ما يسرها الله لن تتيسر، فإذا سألت الله عز وجل فسوف ييسرها لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا على مستوى الأفراد ومستوى الأمة. الأمة لا تداهن أهل الكفر والضلال، هؤلاء ليس منهم إلا الشر والفساد. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضغوك بشيء لم يضغوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، قد كتب ما جرى به القلم وما سوف يفعله الخلق، كل قد كتب ذلك. نعم، طبعا هذا الخبر جاء بأسانيد، وأقوى هذه الأسانيد والله أعلم هو طريق حنش الصنعاني عن ابن عباس، وهذا إسناد قوي، طريق حنش الصنعاني عن ابن عباس هذا أقوى أسانيد هذا الخبر، وجاءت طرق أخرى لا تخلو من كلام. فهذا الحديث حديث ثابت محفوظ، وهو حديث عظيم. طبعا في بعض الألفاظ فيها ضعف، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذه فيها ضعف. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، هذا معناه تقدم. جفت الأقلام وطويت الصحف، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. أيضا هذا اللفظ من حيث الصناعة الحديثية في لا يصح، ولكن من حيث معناه معناه صحيح، هذا جاء في أن في الكتاب وفي السنة، النصر مع الصبر والفرج أيضا مع الكرب، كلما اشتد الكرب كلما كان النصر قريب، اشتد أزمة فرجي، وإن مع العسر يسرا، إذا اشتد العسر فإن اليسر معه. نعم، فهذا حديث ثابت. نعم، الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. نعم، طبعا هذا الحديث حديث عظيم، رواه البخاري في الصحيح، خرجه البخاري من حديث منصور بن المعتبر عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود البدري الأنصاري، وهو عقبة بن عمرو أبو مسعود البدري الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا كان الإنسان لا يستحي والعياذ بالله، فهذا سوف ماذا؟ لا يبالي بما صنع. ولذا بعض الناس والعياذ بالله يعني ما عنده حياء من الله عز وجل ولا من الناس، فلا يبالي، يفعل المعاصي. طبعا هذا تهديد ووعيد وزجر، إذا كان الإنسان لا يستحي إذن فسوف يصنع ما يشاء، لأن ليس هناك مانع يمنع. أحيانا الإنسان يترقى من يعني الخوف، مع الخوف يستحي من الله أن يفعل ذلك، حياء يستحي من ربه عز وجل أن يفعل ذلك، على الأقل يعني يفعل هذا الشيء في مكان خالي خوفية. أيضا كل أمة معافى إلا ماذا؟ إلا المجاهرون، فيفعل ذلك أيضا خفية. نعم، فهذا فيه فضيلة الحياة، وأن الحياة من كلام النبوة الأولى، ولذا جاء في الحديث الصحيح أن الحياة لا يأتي إلا بماذا؟ إلا بخير، لا يأتي إلا بخير، الحياة لا يأتي إلا بخير. نعم، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحياة. نعم، الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. نعم، هذا خرج الإمام مسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي، وتقدم الكلام على هذا الحديث مرارا. فهنا أرشده عليه الصلاة والسلام إلى العمل، فالعمل هو الأساس وهو المطلوب، أما كثرة الكلام فقد يكون كثرة الكلام فيها يعني الكلام ينسي بعضه بعضا. علم الصناعة الحديثية مثلا، أنت لو حفظت الألفية وحفظت ما تفهم الصناعة الحديثية حتى ترجع إلى كتب الحديث، كتب الإسناد، الجرح والتعديل والعلل، فهنا نعم تفهم الصناعة الحديثية. وأما الناحية النظرية لا شك هي مهمة، لكن الناحية العملية هي الأهم، وهذا في كل الأمور. ولذا الموعظة بالفعل أبلغ منها من أن تكون باللسان، ولا لا؟ الموعظة بالفعل أبلغ من أن تكون باللسان. نعم. الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته. نعم، هذا خرج الإمام مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان كلاهما عن جابر أن النعمان بن قوقل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. إما طبعا هناك أمور أخرى كما تعلمون كالزكاة والحج، لكن الزكاة ليست مفروضة على كل أحد إلا على من عنده مال يبلغ النصاب. نعم، كما أن الحج لمن استطاع إليه سبيلا، فإما أن يقال بهذا وإما أن يقال وحرمت الحرام وأحللت الحلال وحرمت الحرام. من الحرام أنك تترك الزكاة الواجبة عليك أن لا تخرجها، فهذا فيه ذلك. المهم عندما قال هذا الشخص ذلك أدخل الجنة؟ قال: نعم. ففي هذا دخول الجنة، فلم يزده عليه الصلاة والسلام كلاما آخر على كلامه. وانظر إلى يعني تعليمه عليه الصلاة والسلام، ما زال قال بما أن أتى بما هو المطلوب قال: تدخل الجنة. قال: نعم. نعم. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. نعم، هذا خرج الإمام مسلم من حديث يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام، عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، وهناك من عل ولكنه حديث صحيح. يعني قيل أن أبا سلام لم يسمع من أبي مالك الأشعري، بينهما عبد الرحمن بن غنم، وعبد الرحمن بن غنم ما هي درجته؟ ثقة جليل من كبار التابعين، فالحديث لا شك أنه صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. المقصود بالإيمان هنا ماذا؟ الصلاة. فالطهارة نصف ماذا؟ نصف الصلاة. الطهارة نصف الصلاة. ولذا في يوم القيامة يعرف عليه الصلاة والسلام أمته غوى المحجلين من آثار ماذا؟ من آثار الوضوء، وبالتالي الذي لا يصلي لن يتوضأ. فسوف يكون من هذه الأمة مسلم ولا لا يكون كذلك؟ نعم، لا يكون، ليس بمسلم، لا يعرف عليه الصلاة والسلام. فالطهور شطر الإيمان، شطر الصلاة. والحمد لله تملأ الميزان، من عظم أجرها وثوابها تملأ الميزان، هذا يدل على كثرة وعظم الثواب الذي فيه الحمد. ولذا في الحديث الصحيح أن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، يرضى، وإذا شرب الشرب أن يحمده عليها. ولذا في الحديث الآخر الصحيح أن الله عز وجل يحب الحمد، ولذا حمد ماذا؟ حمد نفسه سبحانه وتعالى. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، أي من عظم أجرها وثوابها. وفي الحديث الصحيح في مسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي أحب الكلام إلى الله. والصلاة نور، نور للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. نعم. ولذا الله عز وجل في يوم القيامة يعطي المؤمنين نورا. والصدقة برهان، برهان على صدق إيمان الإنسان، اللي يتصدق ويكثر من الصدقة هذا دليل على صدق إيمانه لأنه يتصدق من ماله. والصبر ضياء للإنسان، ضياء حسي ومعنوي. والقرآن حجة لك أو عليك، إن عملت بما فيه أصبح حجة لنا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يكون القرآن حجة له، وإذا لم يعمل بما فيه يكون حجة عليه والعياذ بالله. كل الناس يغدو يعملون، فبائع نفسه فمعتقها، معتقها من عذاب الله أو موبقها والعياذ بالله، فيستحق عقوبة الله بعدم عمله بما أمر الله. نعم. فضل. الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. نعم. هذا رواه الإمام مسلم من حديث سعيد بن عبد العزيز عن ربيع بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل، فهو حديث قدسي. وتقدم لنا أن الحديث القدسي اللفظ والمعنى من الله عز وجل، وأما النبوي فالمعنى من الله لأنه لا ينطق عليه الصلاة والسلام عن الهوى، عن نعم ما ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى، واللفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا في الحديث النبوي. قال أن ماذا قال الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. إذن الله عز وجل قادر على أن يظلم، ولكن جل وعلا تعالى عن ذلك حرم ذلك على نفسه سبحانه وتعالى، وجعلته بينكم محرما، حرم ذلك على نفسه وجعل ذلك أيضا بين عباده محرما. وأن أدعوكم نفسي إلى أن الإنسان يبتعد عن الظلم، كما تقدم لنا لو أنك قلت لشخص كلمة ظلما يقال لك ذلك، غالبا في الدنيا الظلم عقوبة معجلة، رفعت صوتك على شخص يأتي يسلط عليك من يرفع صوته عليك، فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك غاية الحذر وينتبه، ولا يكون ذلك إلا بتوفيق الله عز وجل، فيسأل ربه عز وجل يبذل السبب ويسأل ربه عز وجل أن يبتعد عن ذلك، الظلم غالبا عقوبة معجلة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. وتعرفون قصة الشخص الذي وجد الناس رجلا يضرب أباه والعياذ بالله، فقال الأب دعوه فقد ضربت أبي في هذا المكان، فنعم نسأل الله أن يعافينا وإياكم. يا عبادي كلكم ضال، إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فسؤال الله الهداية أمر واجب، ولذا مفروض علينا في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فسؤال الله عز وجل الرزق والطعام هذا أمر واجب، الدعاء منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، من الواجب ذلك. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فسؤال ذلك لله عز وجل أمر واجب. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، كل بني آدم خطأ، والنعم وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فسؤال الله عز وجل مغفرة هذا أمر واجب. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. الله عز وجل لا يضر من قبل عباده، وإنما ماذا؟ يؤذى، يؤذيني ابن آدم فيسب الدهر وأنا الدهر. بالنسبة لحدي العقوبة الظالم، نعم نرى أنهم قول لا موجودين، يعني عايشين أحسن عيشة وما في عقوبة. نعم، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكم من قرية أمليت لها وهي ظالمة. فالله عز وجل يملي سبحانه وتعالى ولا يهمل جل وعلا. فيعني الظلم غالبا عقوبة معجلة. نعم يحصل هناك إملاء لهذا الشخص لعله يرجع وينيب، كما ذكر الله عز وجل في سورة البروج عندما قتلوا عباده، قتلوا من آمن به أحرقوهم بالنار، ومع ذلك الله عز وجل يعرض عليهم ماذا؟ التوبة، يعرض عليهم التوبة. فالحسن البصري يقول انظروا إلى فضل الله، يقتل عباده ويعرض عليهم عز وجل التوبة لعلهم يتوبوا سبحانه وتعالى. في فوق بينهما الله عز وجل لا يضر، هو الكامل سبحانه وتعالى، هو الكامل لا يضر من قبل عباده تعالى. الله لو كان يضر إذن هذا نقص، كيف يضر جل وعلا؟ الأذى لا، الأذى يسمع عباده عندما ينسبون إليه الولد ويسبون، هذا هنا الأذية، هذه الأذية. لكن الضرر هل أحد يستطيع أن يعني ينازع الله في ملكه أو قدرته أو خلقه أو كذا وكذا؟ لا يستطيع أحد. نعم لا شك، فالله عز وجل لا يضر وإنما يؤذى سبحانه وتعالى. نعم، ولن تبلغ نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إذا أدخل البحر هل ينقص البحر؟ ما ينقص. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هو الذي تسبب في ذلك. من عظم هذا الحديث كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به يجثو على ماذا؟ على ركبتيه. من عظم هذا الحديث كان يجثو على ركبتيه إذا حدث، من عظم هذا الحديث. قال الإمام أحمد هذا أشرف حديث لأهل الشام. نعم تفضل. الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. نعم، فقراء الصحابة أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور أصحاب الأموال، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبير صدقة، كل تحميد صدقة، كل تهليل صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا والله أعلم مستثنى من حديث الأعمال بالنيات، يعني حتى الإنسان لو لم يكن له نية إنما أتى شهوته، لكن أتى زوجته من أو سريته التي تحل له ولم يأتي الحرام، فيكون له ماذا؟ يكون له أجر، يكون له في هذه الحالة أجر. هذا أيضا والله أعلم ينبني على هذا، لو أن الإنسان أيضا في طعامه يأتي الحلال ولا يفعل الحرام، يأتي الحلال الطعام الحلال ولا يأكل الحرام، يكون له أجر ولا ما يكون له أجر؟ حتى لو يأتي شهوة في الطعام، والله أعلم هذا مثل في بضع أحدكم صدقة، هو يأكل شهوته وحلال ولا يأكل الحرام، يكون له والله أعلم في ذلك أجر مثل في بضع أحدكم صدقة. طبعا في حديث حتى ما تضعه في امرأتك، هذا فيما يتعلق بالنفقة، هذا طبعا غير أفعال التروك التي تصح ولكن لا يكون لك أجر، يعني أفعال التروك يذكرون في حديث الأعمال إنما الأعمال بالنيات، يعني مثلا الثوب نجس وجال مطر وغسله، تصح الصلاة فيه ولا ما تصح؟ تصح الصلاة، خلاص طهر، هذه يسمونها أفعال التروك لا تحتاج إلى نية، لكن هنا لا يكون لك أجر، لكن لو غسلت بنية تطهيره يكون لك ماذا؟ يكون لك أجر في ذلك. المهم هنا هذا والله لم يستثنى، وفي بضع أحدكم صدقة. الصحابة تعجبوا قال يأتي أحدنا شهوته، قال رأيتم لو وضعها في حرام؟ هذا يسمى قياس العكس، هل عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في الحلال، هذا مثل أن تأتي شهوتك في الطعام وأنت لا تأكل الحرام تبتعد عنه، يكون لك أجر. نعم، وطبعا استدل بهذا الحديث على تفضيل الغني على الفقير، على تفضيل الغني على الفقير، لأن ظاهر الحديث أنهم فعلوا مثل ما يفعلون فتميزوا عليهم بماذا؟ بالإنفاق، تميزوا عليهم بالإنفاق. هؤلاء لو كان عندهم مال تصدقوا فيكتب لهم الأصل الأجر، لكن الذي يعمل والله أعلم ماذا؟ يضاعف له. نعم، مثل ما جاء في الحديث الصحيح أن إذا الإنسان هم بحسنة ولم يعملها تكتب له ماذا؟ حسنة، فإن عملها تكتب له 10 إلى 700 ضعف، وفي رواية إلى أضعاف كثيرة. نعم. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. إيه نعم، هذا خرجه الشيخان من رواية همام بن منبع عن أبي هريرة. كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة هي الأنامل، الأنامل الأصابع، قال كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. إذن هذا من فضل الله، خرجه الشيخان من حديث معمر عن همام عن أبي هريرة. فأقول هذا من فضل الله، إن الإنسان إذا عمل عملا حتى ولو كان شيئا يسيرا فإنه يكتب له صدقة. ولذا في الصحيحين حديث عدي بن حاتم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بكلمة ماذا؟ فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة، فبكلمة طيبة بشق تمرة ممكن أنك تتقي النار، ما وجدت بالكلمة الطيبة. فالكلمة الطيبة صدقة، وكل عمل يعمله الإنسان من الخير يكون له صدقة، وقد يدخل بذلك الجنة. نعم. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. وقال: استفت قلبك، البر مطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتأك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. نعم. طبعا الحديث الأول صحيح رواه مسلم، وأما الحديث الثاني ففيه ضعف، ولكن معناه طبعا في الحديث الأول، معنى الحديث الثاني في الحديث الأول. هذا طبعا من حديث وابصة بن معبد، لكن جاء طبعا يعني من حديث أبي أمامة، قال: رجل يا رسول الله، ما الإثم؟ قال: إذا حاك في صدرك شيء فدعه. قال أبو رجب: هذا إسناد هذا الحديث إسناد جيد. وجاء أيضا من حديث أبي ثعلبة الخشني، قال أيضا أبو رجب أن إسناد جيد، لأن رواية عبد الله بن العلاء بن زبر وهو ثقة عن مسلم بن مشكم وهو أيضا ثقة، قال: سمعت أبا ثعلبة، قلت: يا رسول الله، أخبرني ما يحل لي وما يحرم علي. فقال: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. هذا نعم حديث صحيح، فهو بمعنى حديث وابصة بن معبد. فالبر حسن الخلق، هذا هو البر. والإثم الذي هو عكس ذلك، ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا مثل ما جاء في حديث الحسن: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومثل حديث أيضا النواس بن سمع بن سمع عفوا مثل حديث النعمان بن بشير أيضا، وبينهم أمور مشتبهات. نعم. قال: وعن وابصة بن معبد: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر مطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. ولذا المؤمن دليله ماذا؟ قلبه، دليله قلبه. إذا شيئا تترددت فيه أرجع إلى نفسك، نفسك مطمئنة إليه فاستعن بالله، نفسك غير مطمئنة فدعه. فالله عز وجل يبين لعباده، يبين لعباده بما بين في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام من الخير والشر، ويبين لعبادة أيضا بسؤال أهل العلم، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويبين لعبادة بأن يجعل قلوبهم دليل على ذلك. فحجة الله عز وجل قائمة على عباده، ولا يهلك على الله عز وجل إلا هالك. نعم تفضل. طبعا حتى لا نشك على الأخوان حدنا إلى 30 إن شاء الله. نعم تفضل. الحديث 28 عن أبي نجيح الأرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا طبعا جاء بطرق، أقوى هذه الطرق طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو الكلاعي عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر الكلاعي. حجر بن حجر ليس بالمشهور، لكن عبد الرحمن بن عمرو السلمي كلاهما عن العرباض بن سارية. فهذا الحديث حديث صحيح، ولذا الحفاظ على تصحيحه، ومنهم أبو عيسى الترمذي. نعم، وهو حديث عظيم. بعد أن وعظ الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة موعظة عظيمة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأن موعظة مودع فأوصنا، كأنهم الشخص الذي يعني قد لا يراك يحاول ماذا أن يذكر لك ما عنده، فلاحظوا كأن موعظة مودع، فطلبوا أن يوصيهم. قال: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله هي رأس الأمور، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. فالسمع والطاعة لولاة الأمور الذين ثبتت خلافتهم أو إمامتهم شرعا، الذين ثبتت إمامتهم شرعا فيجب السمع والطاعة لهم، إلا في ماذا؟ إلا في المعصية، إلا في المعصية. قال: وإن تأمر عليكم عبد، فعليكم بالسمع والطاعة، يعني عبد مملوك، المقصود هنا مملوك، عليكم بالسمع والطاعة. وأنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وقد حصل اختلاف كثير بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ما هو الطريق؟ ما هو المنهج؟ المنهج في ذلك: فعليكم بسنتي، ارجعوا إلى الكتاب والسنة في كل أموركم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سنة الخلفاء مفصلة، وهي الجانب العملي لما جاء في الكتاب والسنة، فهم خلفاء راشدون مهديون كانوا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا في الحديث الصحيح أن الخلافة 30 سنة، وهي مدة ماذا؟ الخلفاء الراشدين، 29 سنة و6 أشهر، وخلافة الحسن 6 أشهر، هذه 30 سنة. وأول ملك في هذه الأمة كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. أما الخلفاء الراشدون فهم 4 رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة. فسنة الخلفاء الراشدين هي الجانب العملي، ولذا يقول أبو داود: إذا وقع اختلاف في شيء نرجع إلى سنة من؟ الخلفاء الراشدين. والخلفاء الراشدين على رأسهم أبو بكر وعمر، وكانت الأمور في زمن أبو بكر وعمر أحسن منها في زمن عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا. كان المسلمون يدا واحدة، ثم في نهاية خلافة عثمان حصل ما حصل، نهاية خلافة عثمان حصل ما حصل، حتى قتل شهيدا رضي الله عنه، فحصل اختلاف أكثر، حتى توفى الله عز وجل علي رضي الله عنه، فبايعوا بعد علي للحسن رضي الله تعالى عنه حتى تنازل، ولذا قد سماه عليه الصلاة والسلام سيد رضي الله تعالى عنه، قال إن ابني هذا سيد، فسيادة علي رضي الله عنه بتنازله لتنازله عن الخلافة. وأيضا في هذا رد على من يطعن بمعاوية، لأن كيف هذا الإمام الجليل الحسن كيف يتنازل لشخص كافر؟ هذا ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن البتة، أبدا غير ممكن البتة. ثم بحمد الله حصل بهذا التنازل خير عظيم، حتى سمي بعام الجماعة، سمي هذا العام بعام الجماعة، وقد أخبر عن ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، سماهم كلهم مسلمين، وأصلح الله عز وجل هذا الاختلاف بالحسن رضي الله عنهما، وذلك بتنازله رضي الله تعالى عنه. نعم. ثم قال عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها، إنسان بغى يمسك شيء عض عليه بنواجذه، فهكذا تمسكوا بها. وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، وجاء في حديث آخر عند النسائي وكل ضلالة في النار، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فهذا كل من ألفاظ العموم، فكل البدع ضلالة، كل البدع ضلالة والضلالة في النار، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. نعم. هذا طبعا رواية معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ، أبو وائل لم يسمع من معاذ، وقد اختلف على عاصم، خالف حماد بن سلمة خالف معمر، فرواه عن عاصم عن شهر بن حوشب، شهر متكلم فيه، ولكن هذا الحديث جاء من طرق أخرى، وباجتماعها لعله والله أعلم باجتماعها يتقوى هذا الخبر، وقد صححه أبو عيسى الترمذي. قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال لك سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، هو عظيم ويسير على من يسره الله عليه، من أراد ما عند الله فإن الله ييسر أمره، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أولا تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا هو الأساس، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه أركان الإسلام الخمسة. ثم قال لا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة، جنة يستجن بها الصائم من النار وقاية، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فالصدقة مذهبة للسيئات وماحية للخطايا، وصلاة الرجل من جوف الليل أيضا والله أعلم. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. الخيمة إذا لم يكن لها عمود ماذا تكون خيمة ولا تسقط؟ خلاص ما تسمى خيمة بعد، خلاص سقطت. فإذا لم يكن هناك صلاة فلا إسلام، عموده الصلاة. ثم قال لا أخبرك بملاك ذلك كله، يملك لك ذلك كقاعدة وضابط؟ قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإن لم وأخذون بما نتكلم به؟ فقال ثكلتك أمك. هذه كلمة لا يراد يعني الدعاء فيها، وإنما كلمة جارية على ماذا؟ على ألسنتهم. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هي السبب التي تدعوهم، هذا هو السبب الذي يوقعهم في النار والعياذ بالله. نعم، نقف على الحديث 30 حتى لا نشك على الشيخ حسن، فإن النوم غلبه. نعم نعم، تفضل. في بعض الأسئلة يا شيخ، ها أقرأ 30 كيف كنت إذا تتبوا نقف عند هذا وقفنا؟ لا نقف ماشي. كيف يلا كمل الثلاثين. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا طبعا الحديث جاء من طرق، جاء مرفوع جاء موقوف، ولا تخلو من كلام، لكن باجتماعها قوية، باجتماعها قوية لا تخلو من كلام، جاء مرفوع جاء موقوف، في اجتماعها قوية تتقوى طبعا هو، وأنا أذهب إلى أنه محفوظ. فهذا الحديث جاء من رواية مكحول عن أبي ثعلبة، نادى إلى مكحول صحيح، ولكن أبو ثعلبة ولكن مكحول لم يسمع من أبي ثعلبة، ولكن جاء أيضا من طرق أخرى، وجاء أيضا موقوف. فجاء أيضا، أنا معلق تعليقات قديمة، فأنا أذهب إلى أنه محفوظ باجتماعها قوي، جاء من طريق أيضا غير طريق مكحول إسماعيل، جاء من طريق أبي نعيم وإسماعيل بن عياش كلاهما عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن أبي الدرداء. عاصم فيه ضعف، لكن هذا الإسناد يقوي أحدهما الآخر. وجاء أيضا موقوف، وأنا ذاكر هنا نعم، وأن نعم أيضا هناك الحاكم صححه، والهيثم أيضا قواه، فهو من مجموع الطرق والله أعلم محفوظ. إن الله قال عليه الصلاة والسلام إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. الحدود محارم الله، الفرائض هي الواجبات، إذا فعلت الفرائض وتركت المحارم هنا قد أتيت بما أوجب الله عليك. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وهذا كله معلوم الشاهد، وسكت عن أشياء، هذه هو المقصود، سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. في أشياء سكت عنها لا بتحليل ولا بماذا ولا بتحريم، إذن الأصل فيها ماذا؟ الإباحة. الأصل هذه قاعدة، الأصل فيها الإباحة. الأشياء المسكوت عنها، لو كان هذا الشيء واجب لجاء الأمر به، لو كان حرام لجاء ماذا؟ النهي عنه. فبما أن لم يأتي شيء من هذا، إذن الأصل فيه الإباحة، وهذه قاعدة في الأطعمة والألبسة وما شابه ذلك. فبما أن سكت عن ذلك، إذن الأصل فيه الإباحة، لو كان حرام لبين. فهذه قاعدة عظيمة ينبغي السير عليها. نعم، ولعل نقف عند هنا هذا، وبالله تعالى التوفيق، ونحمد الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل من عادة الإمام البخاري أنه إذا ترجم لراو ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وأخرج له في ترجمته حديثا أنه يقصد توهينه؟ لا، ليس بلازم، لكن هو كثيرا ما يذكر الأحاديث المعلولة، هو كثيرا ما يذكر الأحاديث المعلولة في ترجمة الرواة. ولذا تقدم لنا أن ابن أبي حاتم أو أبو حاتم استخرج 3 كتب، ألف الجرح والتعديل من التاريخ الكبير، الجرح والتعديل والعلل لابن أبي حاتم، يسأل أبو حاتم وأبو زرعة، والمراسيل. فكتاب البخاري كله في هذه الأشياء 3. نعم. أحسن الله إليكم، ما هي أفضل طبعة لمصنف ابن أبي شيبة؟ والله الحمد لله الآن كما تقدم كثر الاعتناء بكتب السنة، يعني حتى حصل في بعض المبالغة، وهذا لا شك جميل، لكن لو تصرف بعض الجهود إلى أشياء أخرى، كتب لم تخدم أو لم تخرج، فهذا حسن. يعني البخاري كم طبعة، ومسلم كم طبعة، والترمذي كم طبعة، وابو داود كم طبعة، والاختلافات يسيرة، الاختلافات يسيرة، اختلافات يسيرة، فكثرة الطبعات. ثم أيضا يأتي واحد ينتقد، يبين طبعة مزاياه وينتقد غيره، فلو تصرف في أشياء لم تخرج كان أولى. نعم. أحسن الله إليكم، يقول من السائل في حديث لا تغضب؟ طبعة محمد عوامة، طيب جيدة، نعم، وغيرها من الطبعات. نعم. من السائل في حديث لا تغضب؟ الله أعلم، ما لا أدري من هو كان السائل. نعم. جملة من الأسئلة مصدرة بإني أحبك في الله. أحبكم الله الذين أحببتمون فيه. نعم. يقول نريد كلمة عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر وأهميته لطلاب العلم خاصة ولجميع المسلمين، والضرر المترتب على التهاون في ذلك. ولعل يكون نختم بهذا السؤال. طبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا واجب، واجب كما جاء في حديث أبي سعيد، من استطاع منكم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فهو واجب. ولذا الدعوة الأمر بالمعروف هو داخل في الدعوة، فالدعوة إلى الله هذه فرض على كل مكلف، ذكرا كان أم أنثى، ولكن كل إنسان بحسبه. ولذا في الحديث الصحيح بلغوا عني ولو آية، ولو آية واحدة، بلغوا ولو آية واحدة، فلا شك أن هذا أمر واجب. وندعوكم نفسي إلى أن الإنسان يعلم نفسه الدعوة إلى الله، ويعني يغتنم الأوقات والفرص، ويكون يعني ديدن ذلك في كل وقت في كل مجال، سواء كان في المسجد، كان في مجلسه، في مجلس بعض إخوانه، في اجتماع العائلة، فيغتنم هذه الأوقات إما بالكلام العام أو الكلام المباشر، أو يكون بالقراءة في كتاب فيه تنبيه على أشياء واقع فيها الناس، وهكذا. وتعلمون أيضا الآن في هذه الأوقات بحمد الله تيسرت وفتحت أبواب أخرى للدعوة من طريق شبكات التواصل وما شابه ذلك، ترسل تفسير آية، حديث، تنبيه على شيء، أمر بمعروف نهي عن منكر، يصل إلى فئام كثيرة من الناس أو فئام عظيمة من الناس. فالإنسان يبذل ما يستطيع، وخاصة الآن يعني تقدم لنا في حديث معقل بن يسار أن العبادة في الحرج كهجرة إلي، فمن أعظم العبادات الآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كأنما تهاجر، أو كأنما هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤيد الحديث الآخر أن أناسا من أمتي يعطون مثل أجور أولهم، الذين ينكرون ماذا؟ المنكر. عن رجل عبد الرحمن بن الأشعث عن رجل من الصحابة، أو ابن الأشعث عن رجل من الصحابة، إن أناسا من أمتي يعطون مثل أجور أولهم الذين ينكرون المنكر، رواه الإمام أحمد. فيؤيد حديث معقل بن يسار العبادة في الحرج كهجرة إلي، فكأنما هاجر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل أجور أولهم، أجور هذه أول هذه الأمة. يعني ينبغي الإنسان يستغل الفرص، يستغل المناسبات، ويعلم نفسه على الدعوة إلى الله عز وجل، ولا يعني يبخل على نفسه بكلمة، بموعظة، بتنبيه. نعم، هذا وبالله تعالى التوفيق.